نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نبدا معكم هذه الحلقه بسؤال من المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يقول فيه: في هذا البرنامج المبارك كل اسئله السائلين تدور حول مشكلاتهم وقضايا تهمهم او تقع لهم، حبذا معالي الشيخ لو جعلتم في بعض الاحيان اسئله او كلمات توجيهيه تتضمن وعظا وارشادا فيه ترقيق للقلوب وتقريب من الرب الرحيم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق ابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن التطير أو التشاؤم، أو كما قال أيضا الاعتقاد أن الحظ سيء، أو كما يعبر هو دائما غير جيد، هذا كله يعني لا أحسب أنه يعني يصدر من مسلم يعني يحرص على تحقيق إيمانه و إسلامه. فالتطير هو التشاؤم، ويعني بمعنى توقع المكروه، أو طبعا يسمى التطير، طبعا معروف أنه من أسماء الجاهلية القديمة، لأنهم كانوا يتطيرون بمعنى الأمر المتعلق بالطيور، كانوا يزجرون الطير، فإذا ذهب من جهة اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب من جهة اليسار أيضا تشاءموا، يسمونها السوانح والبوارح، سواء الطيور أو حتى بعض الحيوانات كالظبا وغيرها. فإذا أخذ ذات اليمين تبركوا ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذ ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا، فكانت تصدهم عن الكثير. فجاء الشرع فنفى ذلك كله، ونسأل الله السلامة. ذكر العلماء يقول أن التطير قد يكون كفرا وشركا بالله عز وجل، متى؟ إذا اعتقد الإنسان أن الفاعل الحقيقي هو ما تطير به، قد يكون الطير أو الضبع أو نحو ذلك، أو الأيام، أو التشاؤم بالأيام أو بالأحوال أو بالأشخاص أو بالعاهات، إذا كان يرى أنها هي الفاعلة فلا شك أن هذا كفر، صلى الله عليه وسلم، فالفاعل الحقيقي هو الله. أما إذا كان لا، يعني يرى أنها قد تكون سببا، فهذا لا يصل أحد الكفر، لكنه لا شك أنه كبيرة وخطير، لأن رب الأرباب ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عقيدة المسلم. ولهذا يعني في أثر ابن مسعود لما ذكر التطير فقال: وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل، بمعنى كل إنسان تأتي في نفسه أحيانا بعض الأشياء التي تصد والأشياء التي تشوش، ولكن يقول يذهب بالتوكل. ما معنى التوكل؟ يعني حقيقة تحقيق الإيمان بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء كأذنه نبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال أيضا: تغنوا بالقرآن، كما في بعض الألفاظ. وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فما كان من أبي موسى رضي الله عنه قال: لو كنت أسمع كما قال لحبرته لك تحبيرا. فالتحبير هذا أيضا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالتحبير أيضا من التغني. ولهذا قال العلماء إن التغني هو تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزن من غير تكلف ولا مبالغة. أنا أحسب أن هذا يعني توضيح جيد للتغني، تحسين الصوت بالقرآن مع الجهر بها، لأنه ما يكون تغني إلا بصوت مسموع، ما يكون تغني إلا بصوت مسموع، مع الجهر بها بخشوع وترقيق، يعني يرقق صوته بحيث يكون مؤثرا، وتحزن أيضا من غير تكلف ولا مبالغة. وكثير من العلماء فسروا التغني بأنه الجهر بالقراءة، ولا يبدو أن التغني هو الجهر فقط، لا، الجهر مع تحسين الصوت. التغني لابد من تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر. والدليل أنه جاء في في في في في الحديث عند حسن الألباني عند عبد الرزاق بصرنا فيه حسن الترنم بالقرآن، الترنم بالقرآن، فالترنم غير الجهر، فالترنم هو تعمد تحسين الصوت في القرآن. وجاء في حديث بريدة اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل وإن كان ضعيفا، لكن مقصود التحزن بمعنى التأثير، التأثير عن طريق. ولا شك طبعا أن حيث الترنم طبعا هو أيضا في من صيغة ما أذن الله لشيء كإذن لرجل حسن الترنم بالقرآن، وكما قل حسنه الألباني وعند عبد الرزاق المصنفي وابن عدي في الكامل. فإذا الترنم ليس مجرد الجهر، والذي فسر التغني بينه الجهر، لا، إنما الجهر مع تحسين الصوت وتعمد. أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أجزاك الله خير على هذا السؤال، وكأنك فعلا تنبه إلى أنه يعني ينبغي تخول في هذا البرنامج المبارك، وأحسب أن مشايخنا يعني لهم عناية بهذا جزاهم الله خيرا، سواء في بتخصيص بعض الأسئلة أو حتى نفس السؤال أحيانا من بعض السائلين الأفاضل، لأنه أحيانا سؤاله يستدعي التذكير أو يستدعي يعني التنبيه على بعض المرققات والمواعظ. لكن ومع هذا ما ذكرته الوجهة فيه ظاهرة إن شاء الله، ولهذا بالفعل يعني المسلمون عموما والمستمعون الخصوص بحاجة إلى أن يحيوا قلوبهم بالمواعظ وأن يثبتوها باليقين، ولا سيما أيضا تذكر الموت والتبصر بفجائع الدنيا والتحذير والحذر من تقلبات الدهر، وأيضا النظر في أحوال الماضين وأحوال الأسلاف. ولهذا حينما الإنسان يتأمل ما ذم الله به بعض الأقوام في قوله وقالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، هذا قسوة قلب، نسأل الله السلامة. وأيضا في حينما قال لقومه ونصحت لكم، قال ولكن لا تحبوا النصحين. فلا شك أن بحاجة إلى مرققات القلوب، وبحاجة إلى أن يسمع بعضنا من بعض، ولا سيما من أهل العلم والفضل والذين أعطاهم الله أيضا يعني قدرة وبلاغة، ولا سيما في هذا الباب، باب ترقيق القلوب، لأن هذا لا يحسنه كل أحد، هذا لا يحسنه كل أحد. بعض الناس بعض أهل العلم والفضل ولهم قدرة على الدخول إلى القلوب وعلى يعني حسن توظيف النصوص وأيضا إيراد الأحداث والعبر الصحيحة والثابتة. ولهذا بالفعل يعني ينبغي لنا أن نتذكر أن هذه الدنيا هي دار بلغة وأنها طريق إلى الآخرة. هل تزوج بها يوسف عليه السلام وأعادها الله شابة كما يقول بعض الناس أم لا؟ نعم، ذكر المؤرخون والمفسرون شيئا من هذا، قالوا إن يوسف تزوج من امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وذلك بعد توبتها، ويقال أيضا أنه أنجب منها. ولهذا كما في في في في سيرة محمد بن إسحاق ذكر في سيرته قال فذكر لي والله أن طفير اللي هو العزيز مصر هلك، وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة طفير تسمى راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال لها أليس هذا خيرا مما كنت تريد إلى آخره. على كل حال هذا ذكرت هذه كتب السير وذكر أكثر من مرجع، ولكن على كل حال أنصح أخينا وابننا السائل لا يهتم بمثل هذا ولا يشغل، لأن هذا ما يترتب عليه، ولو كان يعني فيه فائدة لذكره القرآن. فينبغي قصص القرآن، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما تتضمنه من عبر وما فيها من أحكام وما فيها من أمور تنفعنا في ديننا ودنيانا. أما الاشتغال بالغرائب والاشتغال بهذه التفاصيل التي لا يعني لم يأتي بها ديننا بطريق صحيح، لا بكتاب الله ولا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الاشتغال بها، لأنها ليس من ورائها فائدة ترجى. فمثل هذا يحسن أن لا يشتغل به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. هذه السائلة أم سعيد تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المرأة التي تصبر على زوجها لمدة سنتين وله إجازة سنوية لكنه قد تزوج بامرأة ثانية ولم يأتي إلينا، وهذه المرأة معه ونحن نعيش في بلد ثان، هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه معلوم أنه يحدث للأزواج أن طوارئ يسافروا، سواء يسافروا للعمل أو يسافروا لمهمات أو لعلاج أو نحو ذلك، فلا شك أنه إذا كان السفر في غياب عذر أو حاجة فلا شك أنه طبعا الأصل فيه أنه معذور، لكن إذا كانت بالفعل المرأة محتاجة إليه يعني في عفتها وغيابه يشق عليها، فينبغي فعلا أن يعود ولا يغيب عنها. لكن إن يعني غاب عنها أكثر من 6 أشهر كما يقرر بعض العلماء، فلها الحقيقة أن ترفع أمرها للقاضي ليراسل زوجها أو ليتخذ ما يراه من صبر أو طلاق أو فسخ أو حسب ما يراه من المصلحة. ولكن هذا لا يكون وإلا غياب الزوج أكثر من 6 أشهر أو سنة وسنتين إذا كان برضا الزوجين فلا رأس، ولا سيما إذا كان يعني ذهب في طلب الرزق أو في علاج أو في تجارة والأمر متفق عليه بينهم، فالأمر بينهم لا يعدوهم. لكن إذا كان لا هي محتاجة فإنها فعلا يعني تطلبه أن يعود، فإذا لم يعود فترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو الذي يتخذ ما يراه مناسبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: سوري مقيم في المملكة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سوريا أسكن في السعودية، زوجتي الآن في سوريا، حاولت جاهدا أن أجد طريقة لكي تأتي زوجتي إلى هنا، ولكن مع عدم الموافقة من الجهات المختصة كوني أنا زائر ولست مقيم. هناك حل وحيد وهو أن تأتي إلى هنا بصفة أن تكون زوجة لمقيم آخر وهو صديقي، ثم يطلقها وأتزوجها، أفتونا بارك الله فيكم في هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا هذا الأمر لا يجوز ولا يسوغ أبدا، يعني في هذا من أمرين: أولا عادة أنظمة الدول لا شك أن مقصود بها المصلحة العامة، وإن كان قد تتضرر بها بعض الجهات الخاصة، لمعلومة المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والأنظمة غالبا هي لا شك مراعاة فيها المصلحة العامة، هذا جانب. والجانب الثاني أن مثل هذا وخاصة فيما يتعلق بأن يتزوجها صديقك وإن كان طبعا زواجا يعني سوريا، فأولا هو لا يجوز، والأمر الثاني حيل على النظام، والأمر الثالث الذي أخشى حقيقة أن له مفاسد قد تكون في الحال أو في المأهل، يعني قد يرتد العكسي يعني بما عليك وعلى زوجتك وعلى علاقتك بصديقك، فالشيطان له مداخله وله تزييناته وقد ينقلب الأمر، ولهذا المداخل هذه صعبة وعسيرة، ولهذا أولا ليس لك أن تتحايل على الأنظمة، والأمر الثاني هذا الطريق وهذا المسلك هذا يعني خطير جدا حتى على نفسك وعلى زوجك وعلى علاقتك بصديقك، والله أعلم. إنما يسأل الله أن ييسر لك الأمور إن شاء الله وتتيسر بإذن الله. بإذن الله تعالى. هذه رسالة من المستمع مشعل من جازان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شخص لا يصلي ويفعل المنكرات، وحينما أنصحه يقول: أنا أدري لا تتدخل في حياتي، ماذا أفعل معه؟ هل أترك المشي معه؟ وجهونا وانصحونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على حرصك حقيقة على صاحبك وعلى مناصحته، وأنت لا شك أنك واضح أنك تبذل يعني جهودا مشكورة في هذا الموضوع، وأنا أنصحك بمداومة المناصحة، لا تتركه يعني مهما كان يعني تمنعه وتأبيه، فإنك تستمر، لأن المطلوب جزاك الله خير هي المناصحة والمتابعة ونهيه عما هو فيه من منكر، ولا سيما أن الأمر يتعلق بالصلاة جزاك الله خيرا، فهي أهم أمور الإسلام بعد الشهادتين. ولو قال لا تتدخل في حياتي، إنما عليك أن تسلك مسالك الحكمة وتغير، قد تغير من طرقك في المناصحة، من طرقك بنفسك بآخرين من الإخوة الذين قد يكون أيضا مزيد تأثير عليه، فأنت لا لا لا لا تتركه أبدا، واستمر معه. وإن كان يعني هجرك له أو مقاطعتك له لها تأثير إيجابي، بحيث أنه يعني قد يتأثر بحيث يعود ويعني يشق عليه فراقك ومقاطعتك، فلا مانع أن تفعل مثل هذا إذا رأيت أن فيه يعني فائدة وفيه جدوى، وإلا الأصل هو أنك تستمر في المناصحة وتجتهد، فأنت مثاب إن شاء الله، ومسؤوليتك هي المناصحة والمتابعة، وليس عليك الهداية ولا على أن يهتدي، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، شكر الله لمعالي الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه ختاما تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.